هل طاف 7 أشواط أو 6 أشواط بنى على 6، ومن سعى بين الصفا والمروة وشك هل سعى هل هذا الشوط هو الثالث أو الرابع في اليقين أنه ما لم تقم القرينة، لو شك هل هو الخامس أو السابع كما لو وقف على المروة وشك هل هو في الخامس أو السابع، أو شك وهو على الصفا هل هو في الشوط الثاني أو في الشوط الرابع، فإنه يبني على الأقل وهو الثاني، لأنه على يقين من الأقل وعلى شك فيما زاد فيبني على الأقل. وكذلك في رمي الجمار، لو أنه شك هل رمى حصتين 7 حصيات أو 6 بنى على 6 حتى يتيقن أنه رمى السابع. وفي المعاملات مثل ما ذكرنا هنا في الطلاق، ولو أنه شك هل طلق طلقتين أو واحدة بنى على 1 كما ذكر المصنف، وذكر 1 لأنها الأصل، وما زاد على ذلك يبنى على هذه المسألة. فإن شك هل طلق 2 أو 3 قلنا إنه يبني على 2 ولا يبني على 1، لأن 1 مفروغ منها، إنما الشك هل هما طلقتان أو 3 تطبيقات فيقال إنهما طلقتان حتى يتحقق أنه قد طلق ثالثة. هذا طبعا إذا جئت لأي مسألة من هذه المسائل هناك أصل وخارج عن الأصل. ففي الصلاة الأصل أنه مطالب ب4 ركعات والله فرضها عليه وذمته مشغولة بها، فإذا جاء يقول أنا صليت 4 أو 3 فنحن متأكدون أن ذمته قد فرغت من 3 وشككنا في 4 فنرجع إلى الأصل أنه لم يؤديها حتى يتحقق أنه أداها. لو طاف ذو البيت وشك أنه هل هو في الشوط 7 أو 6 نقول إن الله فرض عليه أن يطوف 7، فإذا تحقق من 6 وجب عليه أن يتم 7 كما أمره الله. كذلك هنا في مسألة الطلاق الأصل أنها زوجته وامرأته، فإذا شك هل طلقها 3 فهي بائن منه، أو طلقتين أو طلقها طلقتين ليست ببائنة فالأصل أنها زوجته. فكل شيء له أصل إذا عرضه ما لا يقوى على رفضه وهو من الشكوك والاحتمالات سقط الشك وبني على اليقين، وهذا معنى قول العلماء اليقين لا يزال بالشك. فاليقين في الطلاق أنها زوجته، ولا يزال بالشك وهو أنه حرمها بالثلاث، وهكذا اليقين لا يزال بالشك اليقين أنه طلق طلقتين فلا يزال بالشك الثالثة، واليقين أنه إذا شك 1 أو 2 يقينه طلق طلقة 1 فلا نزيل يقين الواحدة بشك الثانية. وقس على ذلك بقية المسائل فإنها مبنية على هذا الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرأت، إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، إذا قال إحداكما طالق فله حالتان، الحالة الأولى أن يميز من هي التي طلقها ويعينها في قرارة نفسه، والحالة الثانية أن لا يميز، لأن يقول إحداكما ويرسلها هكذا. فإذا قال إحداكما طالق ونوى 1 منهما مثلا بين امرأتين وأراد أن يخوف الثانية حتى تتأدب بطلاق الأولى، فقال لهما حينما تمالأ عليه وعلم أن إحداهما هي الشر وهي البلاء فقال إحداكما طالق، فأراد الثانية أن تخاف وأن توقع على نفسها احتمال أنها مطلقة فترتدع ويدخلها الرهبة، وهو قاصد في قرارة قلبه أن المطلقة خبيثة وأن الثانية وهي عائشة ليست بالمطلقة، فحينئذ إذا عين وقال قصدت عائشة أو قصدت خديجة عمل بالتعيين إجماعا، عمل بالتعيين إجماعا، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي التردد يرجع إلى النية، وهذا أصل في الشريعة. ولذلك إذا قال أحد كلاما محتملا لا يجوز أن يجزم بأحد الاحتمالين حتى يعين ويقول قصدت كذا أو أردت كذا، أما إذا لم يعين ولم يبين فإننا لا نلزمه لأن كلامه محتمل، والله عز وجل لم يجعل المحتمل كالصريح،